كلام المؤلف رحمه الله وعلى وليه تعليمه إياها. وقبل ذلك قال: ويؤمر صغير بها لسبع. وذكرنا أن الأمر هنا على ولي الأمر على الوجوب، يجب أن يأمر الأب موليه ابنه ولده ذكرا أو أنثى إذا استكمل سبع سنين بفعل الصلاة لسبع، إذا المراد بها إذا استكمل سبع سنين. ويضرب عليها لعشر، يعني يضربه، يجب أن يضرب الصغير على عدم فعل الصلاة إذا استكمل عشر سنوات. ثم قال: وعلى وليه تعليمه إياها. وعلى كما ذكرت سابقا أن العلماء إذا ذكروا على في المتون فإنها تفيد إيش؟ استحباب الوجوب، تفيد الوجوب. وعلى وليه يعني يجب على وليه تعليمه، يعني تعليم الصغير إياها، يعني تعليم الصلاة. وهل يكفي أو تكفي المدارس الآن بتعليم الصغير الصلاة ويسقط الوجوب عن الولي أو لا يكفي؟ وفي الحقيقة أنها يعني تقوم بهذا الدور وتعلمه، تعلم الصغير الصلاة، مدارس يدرسها في الصف الأول والثاني ابتدائي، لكن يجب على الولي أن يتابعه على فعل الصلاة. قالوا: على وليه تعليمه إياها، يعني تعليمه الصلاة وكيف يصلي والطهارة، كيفية الوضوء وطريقة الوضوء. قال: وما يحتاجه لدينه، وما يحتاج إليه الصغير لدينه من حلال وحرام، حتى لا يتفاجأ إذا بلغ بأن هذا ممنوع وهذا محرم وهذا يعني لا يستطيع أن يفعله لأنه محرم. لا، يعوده من الصغر أنها لغاني حرام، أن التدخين مثلا على القول بحرمته أنه حرام، أن الخمر حرام، أن الغيبة حرام، أن النميمة حرام، وهكذا. قال: كإصلاح ماله، يعني كما أنه يلزم الولي أن يصلح مال الصغير، أن يصلح مال الصغير بحفظه والتصرف فيه بما فيه حظ للصغير. قال: وإن بلغ في أثنائها، وإن بلغ في وقتها أعادها. إذا بلغ الصغير في وقت الصلاة بعد فعلها في وقت الصلاة فإنه يلزمه أن يعيدها، يلزمه أن يعيدها. والعبادة الوحيدة التي من العبادات الأربع، الصلاة والزكاة والعمرة والحج والصيام، إذا بلغ في أثنائها هي التي في أثناء الوقت بعد فعلها يجب عليه أن يعيدها. بينما الصيام لو بلغ في أثنائه وقد كان نوى من الليل فإن صومه صحيح، كذلك الحج لو بلغ قبل الوقوف بعرفة فإنه يصح منه الإحرام بالحج الفريضة ويكون حج فريضة. أما الزكاة مثلا لو بلغ بعد أدائها فإنه لا يخرجها الولي، أو هو لا يخاطب بها مرة أخرى ويخرجها مرة أخرى، لا. فالصلاة هي التي إذا بلغ في وقتها أعادها، حتى لو بلغ في أثنائها، حتى لو بلغ في أثناء الصلاة أحرم ثم بلغ في أثناء الصلاة فإنه يلزم أن يعيدها. طبعا هذا يتصور بالبلوغ، في البلوغ الذي يكون باستكمال 15 سنة بالوقت يعني. أما بالاحتلام فهذا لا شك أنه إذا بلغ بالاحتلام في الصلاة فإنه تبطل صلاته. قالوا: إن بلغ في وقتها أعادها فيما لو فعلها، يعني أما إذا لم يفعلها فالأمر واضح. ولا يلزمه، قالوا هنا أيضا لا يلزمه أن يعيد الوضوء إذا بلغ في أثناء الوقت بعد فعلها وهو متوضأ، لا يلزمه أن يعيد الوضوء مع أنه وقع منه نفلا، ومع ذلك قالوا لا يلزمه أن يعيد الوضوء. قال ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز، يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة، وهذا فيما له وقتان، فيما له وقتان. والفروض أو الصلوات التي لها وقتان هي صلاة العصر وصلاة العشاء. يحرم أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى وقت الضرورة إلا في حالتين فقط، ويحرم أن يؤخر صلاة العشاء وهو ينتهي بثلث الليل الأول، يحرم أن يؤخر صلاة العشاء إلى وقت الضرورة وهما بعد ثلث الليل الأول، يحرم عليه إلا في حالتين. كذلك يحرم أن يؤخر الصلاة عن وقتها فيما له وقت واحد كالظهر والفجر وإيش والمغرب، يحرم أن يؤخرها عن وقتها إلا في صورتين. قال ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز إلا لناوي الجمع، هذه الصورة الأولى التي يجوز فيها تأخير فعل الصلاة في غير وقتها إذا نوى الجمع، إذا كان في وقت الأولى ونوى الجمع، إذا كان في وقت الظهر مثلا ونوى جمع في السفر مثلا لسبب الجمع للعذر، إذا كان في وقت الظهر ونوى جمع الظهر في وقت العصر فيجوز أن يؤخر الظهر حتى يخرج وقتها إلى وقت العصر. فإذا نوى الجمع، وطبعا اشترط حتى يجوز له أن يجمع أن ينوي، وهذا يغفل عن كثير من الناس، يغفل عن النية الجمع، يعني إذا أذن الظهر يلزمك أن تنوي أنك ستفعل الظهر في وقت العصر جمع تأخير، وإذا أذن المغرب يلزمك أن تنوي أن تفعل المغرب مع العشاء في وقت العشاء جمع تأخير. قال إلا لناوي الجمع أو بمشتغل، هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها. قال أو بمشتغل بشرط لها يحصله قريبا، وقوله بمشتغل الأولى منها لمشتغل باللام كما بينه الشارح، وأن الأولى أن يقول أو لمشتغل ليس بمشتغل، وإنما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني يحصل هذا الشرط في وقت قريب. أما إذا استدعى تحصيل الشرط وقتا طويلا فلا يجوز أن يؤخر عن وقتها. أما إذا كان يعني يكفي لتحصيل هذا الشرط وقت قليل فإنه له أن يؤخرها حتى لو خرج وقتها، حتى لو خرج وقتها. ومثلوا له يعني هذا ليس على إطلاقه في الحقيقة، يمثلون له بصور معدودة يعني، وإلا الأصل أن الوقت هو الأهم، هو الشرط الأهم، ويجب على الإنسان يحافظ على فعل الصلاة في وقتها. مثلوا له بمن يفرغ يخيط له ثوبا يستر عورته ولا يفرغ إلا بعد الوقت بقليل، هذا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. فإن كان تحصيل الشرط بعيدا عرفا يعني يأخذ وقتا طويلا فإنه يحرم عليه أن يؤخر. إذن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الجواز أو عن وقت الجواز أو عن فيما له وقتان أو عن وقتها فيما له وقت واحد إلا في صورتين، إذا نوى الجمع في وقت الأولى، والصورة الثانية للمشتغل بشرط للصلاة يحصله قريبا. ثم ذكر حكم جحد حكم الصلاة، قال ومن جحد وجوبها كفر. والجحد هو الإنكار مع العلم، الجحد هو الإنكار مع العلم، فإذا أنكر حكم الصلاة وقال أن الصلاة ليست بفريضة وليست بركن وليست بواجب فإنه يكفر إذا كان مثله يجهله. أما إذا كان مثله لا يجهله كحديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لا يعرف أحكام فيها أحكام الإسلام فإنه لا يحكم بكفره. أما شخص يعيش بين المسلمين ويسمع الخطب ويدرس مدارس ويجحد وجوب الصلاة فإنه يكفر، فإنه يكفر ويخرج من الإسلام لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال وكذا تاركها كسلا، كذلك من يترك الصلاة هو لا يجحد وجوب الصلاة، وإنما يتركها تهاونا وكسلا، فإنه يكفر، فإنه أيضا يكفر، لكن بشرطين. بشرطين. الشرط الأول قال: إذا دعاه إمام أو نائبه، إذا دعاه إمام أو نائبه لا يكفر، لا يحكم بكفره حتى يدعوه الإمام أو نائب الإمام أو من يقوم مقام الإمام مثل القاضي الآن مثلا، يدعوه إلى فعل الصلاة، يدعوه إلى فعل الصلاة. الشرط الثاني قال: وأبى حتى تضايق وقت الثانية عنها، وأبى حتى تضايق وقت الثانية عن هذا الشرط الثاني، أن يأبى الفعل فلا يفعل الصلاة التي دعي إلى فعلها حتى يخرج وقت الصلاة التي دعي إلى فعلها، ثم يدخل وقت الصلاة الثانية ويتضايق وقت الثانية عن فعل الثانية، يعني يبقى من الوقت وقت الثانية زمن لا يكفي لفعل كل الصلاة الثانية، مثلا يدعى مثلا لصلاة الظهر فيأبى فعل صلاة إيش؟ الظهر، ثم يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ثم يتضايق وقت العصر حتى لا يبقى من وقت العصر إلا زمن لا يكفي لفعل كل صلاة العصر، فحينئذ يحكم بكفره، إذن لا يكفر الإنسان الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا إلا بشرطين: الشرط الأول يدعوه الإمام ونائبه إلى فعل الصلاة، الشرط الثاني أن يأبى ولا يفعل الصلاة الأولى، وأيضا لا يفعل الصلاة الثانية حتى يتضايق وقت الثانية عن فعل الثانية، وحينئذ يحكم بكفره. إذن ليس كل من ترك الصلاة يقال أنه كافر، ليس كل من ترك الصلاة يقال أنه كافر حتى يتحقق الشرطان، وهذان الشرطان في الغالب أنهما يعني غير موجودين، لا يعني لا يوجد إمام الآن يدعو من يترك الصلاة إلى فعل الصلاة، ما سمعنا. قد يكون حصلت وقائع معينة في عند القضاة في المحاكم، لكن ما سمعنا ولم يشتهر أن القاضي يدعو شخص لا يفعل الصلاة إلى فعله، لكن لو حصل ما أظن أن القضاة يترددون في دعوته إلى الصلاة. فإذا تحقق الشرطان حكم بكفره. والدليل على كفره قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد أو بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في رواية في الإمام أحمد: فمن تركها فقد كفر. فإذا كفر حينئذ يقتل حدا، يعني حد الكفر لكفره. قال: ويستتابان ثلاثا، يستتابان جاحد الصلاة وكذلك من تركها كسلا بعد الحكم بكفرهما، يستتابان ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام يدعون ويعاد عليهم الدعوة إلى فعل الصلاة، ويدعى من أنكر وجوبها يدعى إلى الاعتراف والإقرار بفرضيتها ثلاثة أيام، فإن أصر فإنه يقتل بعد ذلك كفرا وحدا لكفره كما ذكرنا. قالوا: يستتابان ثلاثا، يعني ثلاث ليال بأيامهما، فإن تاب وإلا ضربت عنقه كفرا حدا لكفره. ثم قال رحمه الله: فصل في الأذان والإقامة. وقبل أن ندخل في هذا الفصل نذكر بعض الضوابط لهذا الفصل. أولا، الضابط الأول نقول: الأذان والإقامة فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية. الضابط الثاني تحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ولا جعل أيضا. تحرم أجرتهما، لا رزق أو لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ولا جعل أيضا، وهذا سيأتي إن شاء الله. الضابط الثالث عدد جمل الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة. عدد جمل الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة. الضابط الرابع لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل. لا يجزئ الأذان قبل الوقت إلا للفجر بعد نصف الليل، فالفجر يجوز أن يؤذن له من بعد منتصف الليل. الضابط الخامس من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم قام لكل صلاة. من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم قام لكل صلاة، الضابط السادس تسن متابعة المؤذن والمقيم سرا إلا في الحيعلة والتثويب. الضابط السادس تسن متابعة المؤذن والمقيم سرا إلا في الحيعلة والتثويب. الضابط السابع والأخير يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر. يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر. قال رحمه الله فصل والأذان والإقامة فرض كفاية، والأذان في اللغة هو الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. فالأذان هو الإعلام، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة أو إعلامهم بقرب دخول وقت صلاة الفجر خاصة بذكر مخصوص، وهي الجمل 15 التي ستأتي إن شاء الله. وأما الإقامة فهي لغة مصدر وقام، وشرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. قال فرض كفاية، يعني ليس الأذان والإقامة فرض عين على جميع المسلمين، وإنما هما فرض أو هما فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب عن الباقين. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ما قال فليؤذن كل واحد منكم، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. قال للخمس، هذه شروط فرض الكفاية أو شروط من يجب عليه، للخمس الصلوات الخمس، ومن هذه الصلوات صلاة الجمعة أيضا. أما ما عدا الخمس كالعيد مثلا والكسوف والاستسقاء فهذه لا يسن لها الأذان، بل يسن لا يجب أصلا ولا يسن لها الأذان، بل يسن لها النداء كما سيأتي إن شاء الله. للصلوات الخمس قال على رجال، هذا الشرط الثاني، أما النساء فالأذان والإقامة في حقهن ما حكمها؟ ها؟ على المذهب مكروهة، مكروهة. حكم الأذان والإقامة على النساء على المذهب مكروهة. وما حكم صلاة الجماعة للنساء يا أحمد؟ ها؟ للنساء، للنساء غير واجبة، لكن هل هي مستحبة في مدرسة مثلا ولا في عمل ولا في مستحبة؟ أحسنت، مستحبة، مستحبة. لكن الأذان والإقامة للنساء مكروهة، مكروهة لما فيها من شبه بالرجال، هذه من وظائف الرجال أصلا، ففيها نوع تشبه بالرجال إذا أذنت المرأة، وفيها رفع صوت أيضا، وصوت المرأة عورة وغير ذلك. هذا صوت المرأة عورة لما نفهمه، ولا المذهب صوت المرأة ليس بعورة، ليس بعورة. حسنت. على رجال، على رجال. قال مقيمين، المقيمين في القرى والأمصار، بخلاف المسافرين فلا يعني يجب عليهم الأذان ولا الإقامة، وإنما حكم الأذان والإقامة للمسافرين ما حكمه؟ مستحب، مستحب. مع أن الحديث الذي استدللنا به على وجوب فرض الكفاية كان في السفر، فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم. ومع ذلك الحنابلة يقولون أنها مستحبة للمسافرين وفرض كفاية للمقيمين. قال فيقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد، يقاتلهم يعني الإماء ونائبه، إذا اتفقوا على ترك الأذان والإقامة، إذا اتفقوا على ترك الأذان والإقامة. وما حكم الصلاة بدون الأذان والإقامة؟ ما حكم الصلاة بدون الأذان والإقامة؟ هل هي صحيحة؟ ها؟ نقول أنها صحيحة، أنها صحيحة، لكن يكره، لكن يكره. قال وتحرم أجرتهما، تحرم يحرم دفع الأجرة، وهي الدفع الذي يكون بشرط، لا أؤذن حتى تدفعون لي في الشهر 1000 ريال، لا أقيم إلا ب500 ريال شهريا أو أسبوعيا. تحرم الأجرة، لا رزق من بيت المال. الرزق إذا أطلقه الفقهاء غالبا يكون مدفوع منين؟ من بيت المال. والجعالة تكون من الناس، جعالة تكون من الناس، لكن الرزق في الغالب إذا أطلقه الفقهاء فالمراد به من بيت المال. فإذا وجد الرزق من بيت المال فإنه لا يحرم، لكن قال لعدم متطوع. فإن وجد متطوع يعني يؤذن ويقيم بلا مقابل، فيحرم أننا نأتي بشخص يؤذن ويقيم برزق من بيت المال، برزق من بيت المال. قال ويسن كون مؤذن صيتا، رحمك الله، ويسن كون مؤذن صيتا، هذه السنة التي استحب أن تكون في المؤذن، صيتا يعني رفيع الصوت، أمينا يعني عدلا في الظاهر والباطن، يسن أن يكون عدلا في الظاهر والباطن، عدالة الظاهر والباطنة، لكن الشرط هو أن يكون عدلا في إيش؟ في الظاهر، الشرط أن يكون عدلا في الظاهر، لكن الأفضل هو أن يكون عدلا في الظاهر والباطن. قال عالما بالوقت، عالما بالوقت، يسن أن يكون عالما بالوقت، يعني دخول الوقت وخروج الوقت، وهذا تقريبا لا يكاد يوجد الآن لاعتماد الناس على التقاويم، اعتماد الناس على التقاويم. نعم. قال فإن تشاح فيه اثنان، يعني تنازع فيه اثنان، قدم أفضلهما في ذلك، يعني في الخصال المذكورة، من توفرت فيه الخصال أكثر شيء من الخصال السنة المتقدمة هو الذي يقدم. طبعا هناك سنة ما ذكرها المؤلف نذكرها على سبيل الاختصار، يسن أن يكون مؤذن حسن الصوت أيضا، يسن أن يكون بالغا، ويسن أن يكون بصيرا، يسن أن يكون بصيرا. قال فإن تشاح يعني تنازع فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما في ذلك، يعني في السنن المتقدمة، ثم إن استويا فيما تقدم قدم أفضلهما أو أفضلهم، أفضل هؤلاء المتنازعين في دين وعقل، لحديث يؤذن لكم خياركم كما رواه أبو داود في سننه، قدم أفضلهما في دينه، في الدين والعقل، أكثر ديانة وأكثر عقلا من غيره، ثم إن استووا في الدين والعقل يقدم من يختاره أكثر الجيران، لكن قيده في الإقناع بالجيران إيش؟ المصلين، الجيران المصلين، أما الجيران الذين لا يصلون فهؤلاء لا عبرة باختيارهم. قال ثم من يختاره الجيران أكثر الجيران. أيضا لا يشترط أن يختاره كل الجيران، يكفي أن يختاره أكثر الجيران. فإن استووا في الكل، كل الجيران اختاروا أو أكثرهم اختار هذا وهذا، حينئذ نلجأ إلى إيش؟ القرعة، نلجأ إلى القرعة، فمن خرج له القرعة قدم لأنها تزيل الإبهام. ثم قال: وهو 15 جملة. ذكرت أن جمل الأذان في المذهب عندنا 15 جملة، 15 جملة، ومن غير ترجيع للشهادتين. والترجيع في المذهب عندنا حكمه مباح، حكمه مباح. والترجيع مراد به أن يذكر المؤذن الشهادتين سرا ثم يرفع صوته بهما، يذكرهما سرا ثم يرفع صوته بهما، هذا هو الترجيع. إن رجع فلا بأس، لأنه ورد في بعض الأحاديث. قال: يرتله. المراد بالترتيل هنا هو ليس المراد به التلحين والتضريب، هذا كما سيأتي حكمه إيش؟ مكروه. المراد بالترتيل هنا هو الترسل والتمهل في التلفظ بجمل الأذان. قال: يرتله. وعبارة غيره هو الترسل، عبارة الإقناع والمنتهى. قالوا: يترسل فيه، ما قالوا يرتله، أن الترتيل قد يفهم منه هو التطريب والتلحين، لا هذا مكروه كما سيأتي. قال: يرتله على علو، يعني في مكان مرتفع، في مكان مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام، وهذا يقوم الحمد لله مقامه مكبرات الصوت. متطهرا، يسن أن يكون الأذان من شخص متطهر من الحدثين. وما حكم أذان المتطهر أو غير متطهر من الحدث الأصغر؟ نقول إنه جائز، ولكن هم يقولون يكره أذان جنب وإقامة محدث، يكره أذان جنب وإقامة محدث. مستقبل القبلة، يسن أيضا أثناء الأذان أن يستقبل القبلة، لأن أشرف الجهات. ويسن أيضا، يقول: جاعلا سبابتيه، يعني إصبعيه السبابتين، في أذنيه. هذا مستحب أيضا في الأذان وإيش؟ والإقامة أيضا. مستحب أن يجعل إصبعيه السبابتين في الأذان والإقامة، كما ذكره ابن مفلح في حاشيته على المحرر. جاعلا سبابتيه في أذنيه، يلتفت أيضا، من السنن، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، يعني يلتفت أول ما يبدأ حي على الصلاة يلتفت، وحتى ينتهي، إذا انتهى الالتفات انتهى من حي على الصلاة، ثم يعود يستقبل قبلة ثم يلتفت حي على الصلاة، ثم يلتفت لحي على الفلاح للجهة اليسرى، ثم يعود ثم يلتفت لحي على الفلاح للجهة اليسرى، ثم يعود ويكمل الأذان وهو مستقبل القبلة بوجهه. قال: يلتفت يمينا لحي، لا يلتفت حي على الصلاة يمين حي على الصلاة يسار، يمين ويسار، لا، حي على الصلاة مرتين يقولهما في جهة اليمين، وحي على الفلاح مرتين في جهة اليسار. قال: وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه، هذا في السابق، لا يزيل، يعني لا يسن أن يستدير في المنارة، هذا في السابق، لأن الرأي الآخر عندنا في المذهب أنه إذا كان أذن في منارة يسن أن يستدير في المنارة. لماذا؟ حتى يصل الصوت لكل الجهات، لكل الجهات. هذا الآن ولله الحمد من نعم الله علينا، مكبرات الصوت يعني موجودة في المنارة في كل الجهات. ويقول بعدهما ندبا هنا يقول بعدهما ندبا واستحبابا في أذان يعني بعد الحيعلتين يقول في صلاة الصلاة خير من النوم في أذان الصبح سواء أذن في قبل الوقت أو بعد دخول الوقت للفجر يقول الصلاة خير من النوم مرتين الصلاة خير من النوم مرتين ثم قال والإقامة إحدى عشرة هذه ذكرنا أن جمل الإقامة عندنا إحدى عشرة طبعا فيها خلاف بين المذاهب كل مذهب له رأي وكلها وارد تقريبا كل المذاهب مختلفين بما ورد في السنة كلها ورد في السنة لكن المذهب يختارون أن الإقامة إحدى عشرة فقط إحدى عشرة جملة قال يحضرها يعني يسن أن يسرع فيها بخلاف إيش الأذان فيسن إيش أن يتمهل فيه أما الإقامة يسن أن يحضرها لكن مع هذا الحذر قالوا لا بد يعني يسن أيضا أن يقف على كل جملة ما يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا لا لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد وهكذا يقف على كل جملة يحضرها مع استحباب أن يقف على كل جملة كالأذان أيضا حتى الأذان يستحب أن يقف على كل جملة الله أكبر الله أكبر أما ما يفعله كثير مؤذنين الآن هذا مخالف السنة يعني يجمع التكبيرتين مع أنه ذكر شيخ الإسلام في بعض الصور لكن المذهب أنه يستحب أن يقف مع كل جملة قال والإقامة إحدى عشرة يحضرها ويقيم مؤذن في مكانه سهل لعلنا نكمل هذه لأن نتعلق بالإقامة قال ويقيم مؤذن يستحب أن يقيم المؤذن الذي يعني أذن في مكانه الذي أذن فيه يعني إن سهل إن تيسر عليه لأنه أبلغ في الإعلام وهذا في السابق وهو الآن يقوم مقامه ولله الحمد هذه مكبرات الصوت تجزئ يعني وتكفي في ذلك لإبلاغ الناس بالإقامة ولا يقيم طبعا المؤذن لا يقيم إلا بإذن الإمام لا يقيم إلا بإذن الإمام ولا يجوز أن يقيم بغير إذن الإمام ونتوقف إلى هنا.